بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى مؤخر نعم إلى آخر كتاب الشريعة، وقد ختمها الإمام العجري رحمه الله بهذه القصيدة الطيبة، قصيدة الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله. وقبل الشروع في الأبيات نطلع على شيء من ترجمة الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، وقد زبر هذه العقيدة التي تدل على أنه على منهج أهل السنة والجماعة وأنه على العقيدة الصحيحة رحمه الله. وقد ختم الإمام أبو بكر بن أبي داود القصيدة بقول: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغ عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. وهذا يدل على أنه على طريقة الإمام أحمد وعلى طريقة الأئمة في المعتقد الصحيح، وأن ما ينسب إليه من غير ذلك فهو كاذب عليه. من مؤلف السير؟ عند المتقدمين هؤلاء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، متوفي سنة 748 من الهجرة، بعد شيخ الإسلام بكم؟ 728. إذن بينهما 20 عاما. كأن كنيته أبو عبد الله لم يذكر في الغلاف، أبو عبد الله كأنه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ترجمة للإمام أبي بكر بن أبي داود في الجزء 13 صفحة 221. ما اسمه وما اسم أبيه؟ عند من؟ عند القريبين. ها عندك أحمد؟ عبد الله بن سليمان بن الأشعث. أبو داود هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن. قال الذهبي رحمه الله: عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السيستاني صاحب التصانيف، كان من بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه، صنف السنن والمصاحف، كتابه المصاحف مطبوع، وهو مرجع في مراجع ما يتعلق ببعض علوم القرآن، وشريعة المقارئ أيضا متعلقة بعلوم القرآن، إلا أنه هو مفقود، قد نقل عنه الحافظ بن حجر كثيرا في الفتح في كتابه فتح الباري. صنف السنن والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء. حدث عنه خلق كثير، منهم ابن حبان وأبو أحمد الحاكم، وذكر أيضا أبو الحسن الدارقطني وذكر آخرين. قال أبو بكر بن شاذان: قدم أبو بكر بن أبي داود سيجستان فسألوا أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل، حتى يعني لا يعتمد على حفظه فقط. فقالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني ما زلت تحتاج أصل وأنت فلان ابن فلان. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. فلما قدمت بغداد قال البغداديون: مضى إلى سجستان ولعب بهم، ثم فيجوا فيجا اكتروه ب6 دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النسخة، فكتبت وجيء بها وعرضت على الحفاظ، قال: فخطأوني في 6 أحاديث، منها 3 أحاديث حدثت بها كما حدثت، و3 أخطأت فيها. حافظ 30,000 حديث أخطأ في 6، 3 حدث بها كما حدث بها كما حدث، و3 الخطأ منه. ما شاء الله، هذا يدل على حفظ كبير. قال ابن أبي داود: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة، يعني ارتحل مع أبيه إلى هذه الأماكن، وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة والثغور، يسمع ويكتب، واستوطن ببغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فقيها عالما حافظا. هذا أبو بكر الخطيب هو الذي يذكر ذلك عنه. قلت وكان رئيس، قال الذهبي قلت وكان رئيسا عزيز النفس مدلا بنفسه سامحه الله. قد تكل ما عليه بدون حق، فبعضهم نقل الذهبي عن بعضهم أن بعضهم تجرأ وكذبه ودافع عنه. قال أبو بكر بن أبي داود كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه، إذا اتهم بالنصب. كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه. قال ابن عدي لولا ما شرطنا في كتابنا لما ذكرته، أي أنه يذكر كل من تكلم فيه. قال ابن عدي وهو معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه وهو مقبول عند أصحاب الأحاديث، نقل عن أبيه أنه كذب، أبو داود نقل عنه أنه كذب ولده. قال الذهبي لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، ولعله ربما في حال صغره أو شبابه، لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله، أو كان يكذب ويوردي في كلامه، وهذا التأويل أفضل، فإنه مشهور بالإمامة وقد قبل العلماء حديثه. أو كان يكذب ويوردي في كلامه، فلعله من أجل هذا غضب منه أبوه ونسبه إلى الكذب. قال الذهبي ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن، يعني قد وصفه بالكذب أبوه فلا يرد كلام أبيه، ولكني أول. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى. هذا أحسن ما يدافع عنه الإمام أبي بكر بن أبي داود، عن الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله حصلت له ذلك لعله على سبيل التوريه والتعريف. ذلك قال الذهبي نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى. ما أحسن هذا الدفاع، أمر طيب. ولعله من أجل ذلك من أجل ما نسب إليه من الطعن في آل البيت قال عقب القصيدة من نقل عني غير هذا فقد كذب. إن شاء الله نبدأ قصيدته في الدرس المقبل إن شاء الله. هذه ترجمة للإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله في التنكيل للمعلم، دافع عن أبي بكر بن أبي داود حيث تكلم عليه الكوثري المعتزلي. الكوثري من معتزلة العصر، فألف المعلم التنكيل تأنيبا له، اسم كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، نكله المعلم لأن الكوثري كان عنده معرفة ببعض علوم الحديث فكان يدلس ويأتي من التراجم بما يوافق هواه. نحاول أن نختصر بعض الشيء منها. قال الكوثري كذبه أبوه وابن صاعد وإبراهيم بن الأصبهاني وابن جرير وهو ناصبي مجسم خبيث، هكذا يقول في أبي بكر أبي داود. مجسم إشارة إلى أنه على عقيدة السلف بإثبات الصفات. قال روى أخلوقة التسلق عن الزهري كذبا وزورا، سيأتي معنا التسلق حديث مرسل، رواه ليس مقرا له فنسب إليه. قال المعلم: أما كلام أبيه فأسنده من ابن عدي، من أسناد ابن عدي، موجود في الكامل وفي الميزان وفي لسان الميزان. قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فيه، معناه أن ابن صاعد اعتمد على كلام أبيه. قال المعلم: الإسناد من طريق علي بن عبد الله الداهري، قال: حدثنا سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن كركرة، قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت أبا داود يقول: ابني عبد الله كذاب. إذن هذا هو الإسناد. قال المعلم: الداهري وابن كركرة لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع، مجاهيل. إذن لم يثبت بهذا الإسناد عن أبي بكر أنه عن أبي داود أنه كذب ولده. قال المعلم: وقد ارتاب الذهبي في الحكاية فقال في تذكرة الحفاظ بعد ذكر الحكاية بسندها: وأما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح عن قيد الذهبي إن صح عن، فقد عنى أنه كذاب في كلامه لا في الحديث النبوي، وكأنه قال هذا: وعبد الله شاب طري ثم كبر وسادا. هذا كلامه في تذكرة الحفاظ، وقرأنا كلامه في العصر من أي كتاب؟ من سير أعلام النبلاء، نحو هذا الكلام. وفيه زيادة أنه محمول على أنه كان يستخدم التورية فكذبه أبوه من أجل ذلك، لكن مع ضعف الإسناد ما بقي إشكال، حيث أن القصة منسوبة إلى أبي داود من طريق مجاهيل علي بن عبد الله الداهري وأحمد بن محمد بن عمر بن كركرة. قال المعلم: لم أر لهما ذكرا في غير هذا الموضع. قال ابن عدي: ولولا ما شرطنا، يعني من ذكر كل من تكلم فيه، وإن كان الكلام فيه غير قادح لما ذكرته، وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبي فما أدري أيش تبين منه. قال المعلم: أقول لم تثبت الكلمة، فلا داعي لهذا التردد، حيث إنها من طريق هؤلاء المجاهيل الداهري وابن كركرة. قال المعلم: أقول لم تثبت الكلمة. وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء. يعني هذا الإسناد صحيح. كان أبو داود، قال المعلم رحمه الله: كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب أن يكون ما أراد الكذب في دعوة التأهل للقضاء والقيام بحقوقه. ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، لم يثبت. فلو كان الإسناد صحيحا لوجهنا هذه التوجيهات، إما توجيه الإمام الذهبي أو توجيه المعلمي هنا أنه من باب التقريع وأنه ليس أهلا للقضاء ونحو ذلك. قال المعلم: وأما ابن صاعد وابن جرير فلم أجد لهما كلاما غير قول الأول، يعني ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فيه. وقد تقدم أن المقال عن أبيه لم تثبت. وقال ابن جرير: لما قيل له إن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي بن أبي طالب، فقال: تكبيرة من حارس. هذا ليس بجرح، إنما مقصوده أنه كما أن الحارس قد يقول رافعا صوته الله أكبر لا ينوي ذكر الله عز وجل، وإنما يقصد أن يسمع السراق صوته فيعرف أنه موجود يقضان، فلا يقدم على السرقة. فكذلك قد يكون ابن أبي داود يروي فضائل علي ليدفع عن نفسه ما رماه بعض الناس من النصب، وهو بغض علي رضي الله عنه. قال الذهبي في التذكرة لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم يعتد تكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، يعني أن ابن صاعد تكلم في ابن أبي داود وكذلك ابن أبي داود تكلم فيه. وأما ابن الأصبهاني فذكر الإسناد من ابن عدي من الكامل لابن أبي عدي رحمه الله، وفي سنده أبو بكر الشيخ الأشيب، قال يحتمل أن يكون هو ابن أبي الدنيا ويحتمل أن يكون غيره، لأن أصحاب الكنية في ذلك العصر بغداد كثيرون ولم يشتهر ابن أبي الدنيا بهذه الكنية، فعلى هذا لا يتبين ثبوت هذه الكلمة عن ابن الأصبهاني أيضا، في رجل لم ينسب يقال له أبو بكر. إذن التكذيب كله أعله المعلمي رحمه الله. قال الخطيب البغدادي نقلا عن صالح بن أحمد الحافظ: أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام أهل العراق وعلم العلم في الأمصار، نصب السلطان المنبر فحدث عليه لفظه ومعرفته فحدث عليه. قال وحدث قديما قبل 90 أو 200 قدم همذان، وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت، وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغه، بل كان يذاكر وربما يتعرض لأكابر الحفاظ يذاكرهم فيتفق أن يكون عنده حديث ليس عندهم فتعجبه نفسه، ويتكلم بما يعد جرأة منه وسوء أدب فيغضبهم كما فعل مع أبي زرعة. قال قلت لأبي زرعة إلقي علي حديثا غريبا من حديث مالك، بقي رميه بالنصب. قال المعلم رحمه الله: وأما النصب فقال ابن عدين كما نقله الذهبي في تذكرة الحفاظ نسب في الابتداء إلى شيء من النصب، ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، ثم رده علي بن عيسى فحدث وأظهر فضائل علي ثم تحنبل فصار شيخا منهم وهو مقبول عند أصحاب الحديث، ولم يتحقق من الذي نسبه إلى النصب وما حجته في ذلك. حجتهم هو هذا الأثر المرسل الذي هو ما يتعلق بما سماه أخلوقة التسلق أي مكذوبة. قال ابن عدي: سمعت محمد بن الضحاك بن عامر بن أبي عاصم يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي الله أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال. روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافر فلان من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حفيت أظافر فلان يعني كناية عن علي، من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القصة التي رموه من أجلها بالنصب، وكان وأيضا كفره بعضهم، وهو لم يتبناها إنما روى رواية. ثم أيضا سيأتي أن في الإسناد رجل مجهول. محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم له ترجمة في تاريخ بغداد لم يذكر فيه توثيقا ولا جرحا. قال: وابن مندة هو أحد الذين شهدوا أصبهان فجرحوا، وقد ذكر الحافظان الأصبهانيان الجليلان أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان وأبو نعيم في كتابيهما في تاريخ علماء أصبهان والواردين عليها أبا بكر بن أبي داود وأثني عليه، ولم يتعرض في ترجمته للقصة. قال أبو: ولكن ذكراها في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن بن حفص. قال أبو الشيخ: كان ورد أصبهان أبو بكر بن أبي داود السيستاني، وكان من العلماء الكبار، فكان يجتمع معه حفاظ أهل البلد وعلماؤهم، فجرى منهم يوما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ابن أبي داود: إن الناصبة يروون عليه أن أظفاره حفيت من كثرة تسلقه على أم سلمة، فنسبوا الحكاية إليه وألغوا ذكر الناصبة، وألبوا عليه جعفر بن شريك وأولاده، وسقى أبو نعيم القصة بأتم من ذلك. قال محمد بن عبد الله بن الحسن بن حفص الهمذاني، وهو الذي عمل وسعى في خلاص عبد الله بن أبي داود لما أمر أبو ليلى الحارث بن عبد العزيز بضرب عنقه، يعني أبو ليلى هذا لما ألبوا عليه وادعوا أنه هو نفسه يقول هذا الكلام قد كان أمر بضرب عنقه، وهذا من خطأه. كيف يروي مثل هذا الأمر؟ هذا أمر لا أولا هو مرسل، لكن القصة من أصلها يخشى من عدم ثبوتها، ولو ثبت عليه لكان هو لم يتولى هذا الكلام، إنما يقول الناصب يقولون كذا وكذا، ومع ذلك أخطأ في ذكرها، حيث إن الإنسان يصون نفسه عن عن أشياء تؤخذ عليه، ومع ذلك من صدق مع الله سبحانه وتعالى يدافع الله عز وجل عنه، فاتهم بالنصب من أجل ذلك. على كل الخلاصة أنه لم يثبت تكذيبه عن أبيه، الإسناد فيه مجهولان، ولم يثبت أيضا أنه تكلم في علي، إنما نقل عن غيره، وسياق الحديث يدل على أنه ذكره، سياق الكلام يدل على أنه ذكره منكرا لا مقرا. فإذا يقول في رياض الصالحين أورد الإمام النووي حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. والحديث في صحيح مسلم بدون الزيادة التي في أول الحديث، يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، بل حتى في جميع المصادر لم توجد هذه الزيادة بعد البحث والتحري. إذن الجملة الثانية فقط هي التي في مسلم، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أما الزيادة الأولى يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ليست موجودة في الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.